رجالها يرتعون في الدنيا، عيونهم على النساء بالليل وعيونهم في الطرقات على الشهوات، أينصرهم ربهم في النهار؟ حشا. إن الله لا ينصر أمة مهزومة، لا ينصر أمة رجالها لا يقدرون أنهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وتعالي زماننا تحتار والله في وصف زماننا، بل تحتار والله في وصف هذه الأمة، أحقا أنها أمة محمد؟ أحقا أنها أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حروب كانت تشع في أوروبا، حروب كانت تحترق في أوروبا، حرب عالمية أولى، حرب عالمية ثانية، نهضوا منها ثم اجتمعوا ثم اتحدوا. أما نحن، إن أمتكم إلا أمة واحدة، الطوائف والملل والأحزاب والمؤسسات والعنصرية والتفريق، كل ما فينا مفرق. يجلس الواحد حتى في بيت الله يصطف صاحبه بجانبه لا يكلمه، جاره بجواره لا يعرفه. تفرقنا وفرقت قلوبنا وفرق جمعنا. أما أوروبا تعيش بأمان، أمريكا تعيش بأمان، طلقة واحدة لا تطلق بأمريكا، أوروبا تعيش في أمن وبأمان، بجواز واحد تدخل أوروبا كلها. أما بلادنا اليوم، فابن سوريا لسوريا، وابن السودان للسودان، وابن العراق للعراق، وابن مصر لمصر، وابن فلسطين لفلسطين. كانت قضيتنا المسجد الأقصى، فعرفوا أن قلوبنا تحفو هناك، فقالوا كيف نفرقها؟ قالوا إذن ليبقى قلب ابن ليبيا على ليبيا، وقلب ابن السودان على السودان، وقلب ابن مصر على مصر. ثم لم يترك الأمر إلى ذلك، قالوا حتى بلادهم لا، فأصبح ابن البلد ليس قلبه على البلد، بل قلبه على قريته، على قريته. ثم ضاقت من الحياة يقوى علينا عبر مخطط طويل، ثم صار الواحد قلبه على عائلته، ثم قلبه على أسرته، ثم قلبه على نفسه. أما قدسنا فلا عين رأت ولا أذن سمعت. هذا الذي أرادوه، هذا الذي أرادوه. أرادوا لنا أن نفترق، فلا مسلم يعرف مسلم، ولن نعود إلى مكاننا الأصلي إلا إذا عرفنا أننا أبناء أمة محمد صلى الله عليه وسلم.